الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. من مفاتيح الجنة صلة الرحم، والرحم حق شرعي للأرحام أن يوصلوا وأن يكون هناك مودة ووسيجة قربة بينهم، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لما خلق الله الرحمة تعلقت بالعرش، قالت: هذا مقام العائذ بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أعطي من وأن أقطع من قطعك؟ قالت: بلى. ولكن الذين يجهلون شرع الله عز وجل يكون عندهم من الجفا والقسوة على أرحامهم ما يوصلهم إلى درجة سخط الله وغضب الله. وما وجد، يعني ما فشى القحط في البلاد إلا بأسباب قطيعة الرحم وعقوق الوالدين، وهي من الأسباب الظاهرة عند العلماء أنها إذا فشت في المجتمع صار هناك قحط وجدب وفقر وغلو في الأسعار. هنا مسألة، وهي مسألة من هم الأرحام. يقول أهل العلم: كل من يمت إليك بنسب قريب فهو من أرحامك، وأولهم الوالدان والأبناء والإخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات وهكذا، فهؤلاء واجب شرعا أن تصلهم حتى ولو جفوك، كما في الحديث: إن الله أمرني أن أصل من قطعني ونعفو عن من ظلمني ونعطي من حرمني، حتى يقول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها. يعني أن الذي يصل من وصله ليس هذا إلا بالمكافئ، هذا أنك تجازيه مثل ما أعطاك، لكن الواصل حقيقة الذي يكسب الأجر الذي يصل من قطعه. يعني عندك من أحد أرحامك قطعك وهجرك لا يزورك ولا يتصل بك ولا يعطيك، فأنت تواصله وتعطيه وتهدي له، هذا أنت واصل عند الله، وهذا أنت المأجور. حتى يقول في حديث صحيح، يقول رجل شكى إلى رسول الله عليه وسلم، يقول: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحلم عليهم ويسيئون إلي، وأحسن إليهم ويخطئون علي، فماذا أفعل؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن كنت كما تقول فلا يزال معك من الله ظهير وكأنما تسفهم المل. المل هو الرماد الحار، يقول: الله ينصرك عليهم والحق في جانبك وأنت صاحب الثواب. فالواجب علينا ألا نعامل الأرحام إذا جفوا بمثل المعاملة، يعني إذا قطعنا أحد نقطعه، إذا أساء إلينا نسيله، هذا ليس من خلق المسلم، بل إذا أساء نحسن، وإذا جفانا نصله، وإذا حرمنا نعطيه، هذه صلة الرحم، لأن لهم حقوق. دائما الواجب الإنسان يكون متفضل على أرحام، أن يكون هو البارز، أن يكون هو السابق بالخير. حتى يقول أحد الشعراء: هي من أحسن وأجمل المقطوعات الأدبية الرائقة الرائدة، حتى كان يعجب بها أبو جعفر المنصور ويذكرها في مجالسه، يقول مقنع الكندي: وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، إذا أكلوا لحمي وفرت لحومهم، وإن هتكوا مجدي وإن هدموا مجدي بنيت لهم مجدا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس رئيس القوم من يحمل الحقد، لهم جل مالي إن تتابع لي غنى، وإن قل مالي لم أكلفهم رفدا، وإني لعبد الضيف ما دام نازلا، وما شيمة لغيرها تشبه العبد. هذه مثل العليا. كان سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أوصل الناس، جفاه قرابته، منهم من حاربه وأخرجه من دياره فوصلهم عليه الصلاة والسلام وعفى عنهم، حتى جاء ابن عمه أبو سفيان ابن الحارث بعد ما حاربه وهجاه أبو سفيان بقصائد، وكان من المحاربين له في المعارك، فأتى يوم الفتح وما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رحمنا الله وتولانا الله وإياكم، وإلى لقاء.